هذا وجه الإشكال. نعم تقرأ تقول أول من بعث ظن هي نفخة هذا ليس البيهقي، كثير من أئمة الأجلاء وتوهموا هذا الوحي، لكن ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أتى بعجائب جدا وجمع بين الأحاديث وبين أن هناك تداخلا في الأحاديث عند بعض الحفاظ، فأورد أحاديث لم تكن موجودة، لم يكن سياقها في هذا الشأن، فألحقها بها، فتوهم الناس أن هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفاق من الصعقة إنما هي صعقة الموت، وليس كذلك. نعم. فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى آخر بالأرض فلا أدري أحوسب بالصعقة يوم الخروج أم بعثه قبلي. أم بعث قبلي، يعني كان أراد صلى الله عليه وسلم يبين فضائل موسى عليه السلام، ومع ذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم أكرم مخلوق على الله على وجه الأرض وفي السماء صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نعم. وهذا حديث صحيح. قال البيهقي رحمه الله: ووجهه عندي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن رؤية جماعة من الأنبياء ليلة المعراج، وإنما يصح ذلك على تقدير أن الله تعالى رد إليهم أرواحهم وهم أحياء عند ربهم. يقول إذا كان جبريل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء رآهم وصلى بهم في المعراج، وكونه يصلي بهم صلى بأرواحهم دل على أنهم أحياء، دل على أنهم أحياء. يقول وجه الإشكال عند البيهقي أن موسى عليه السلام لم يصعق، أن الأنبياء ممن استثنى الله عز وجل في الصعق إلا من شاء الله. هذا الكلام صحيح توجيهه إذا أردنا أن نقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، صعقة الموت لا الصعقة التي تلحق الناس في الموقف حين رؤية ربهم سبحانه وتعالى إذا نزل للحساب بفضل الموقف. تلك صعقة ليست ناتجة عن نفخ صور، إنما نتجت عن رؤية جلال الله سبحانه وتعالى ونوره. فرق بين الأمرين، واضح هذا؟ فهذا التوجيه يصلح أن يكون لبيان الاستثناء الواقع في النفخ بالصور، لا الاستثناء الذي بينه صلى الله عليه وسلم لموسى في الصعق بعد قيام الناس من قبورهم. نعم نعم نعم. صعق أنا ما كنت. إيه لكن حديث اللي مجنى في الصحيح ما في كذا، ما في قضية إنه نكر الصور. على صعق الموت صحيح. لا يصح على وجهه. الاستثناء في الآية. الآية كذلك. لكن في حديث موسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس يوم القيامة. وبينت أحاديث أخرى أن الصعق إنما يكون حين نزول الرب. وتشرق الأرض بنور ربها ويوضع العرش فيبهر الناس ويصعق الناس، لكن ما في نقص ليس لي نقص في استثناء وموسى قائم، فلعل هذه المسألة استثنى الله عز وجل، لكن ليست هي المشار بها بالآية، ليست هي المشار بها بالآية التي فيها صعق الموت. أنا كأني فهمت بالآية أن الاستثناء هو صعق النفس. يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. فالآية التي في سورة هود ذلك في الجنة، أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، هذا الذي في صعق. سؤال عصام جيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشار قال لا أدري أجوزي بصعقة الطور أم ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. إن كان أراد استثنى الله عز وجل مما علمناه فهي في الآيتين، فآية الفزع وآية الصعق، فإن فسرناهما بالموت ففيه إشكال، وإن فسرناهما بالصعق فدل على أنه ناتج عن نفخ، ناتج عن نفخ. وقد يكون ذلك ليس وقد تكون الإشارة ليست المراد به في الآيتين هذه التي أشرناها في آيات أخرى والله أعلم. نعم نقرأ يعني. وإذا نفق في الصور النفقة الأولى صاعقوا فيه صاعق ثم لا يكون ذلك موت في جميع معاني إلا في ذهاب الاستشعار. فإن كان موسى في من استثنى الله عز وجل بقوله إلا من شاء فإنه لا يثبت استشعاره في تلك الحالة إلا من شاء إلا من شاء الله. اسم الجلالة عندك أضيفها يا أخي. نعم. فيمن استثنى الله عز وجل بقوله إلا من شاء الله فإنه لا يضرب استشعاره في تلك الحالة والله أعلم. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال هم الشهداء بنية الله عز وجل مقلدي السيوف حول العرش. هذا كله التأويل يصلح حين تصلح في من فسر إلا من فسر الصعقة بعد النفي فصعق من في السماوات ومن في الأرض أي مات إلا ما شاء الله. استثنى الله عز وجل من هم الذين لا يموتون في النفخة الأولى التي ينفخها جبريل إسرافيل عليه السلام فيموت الناس كلهم إلا ما شاء الله. من هم هؤلاء اختلفوا فيه أهم الأنبياء كما يقول البيهقي أو الشهداء كما يقول سعيد بن جبير أو غيرهم سمعنا. نعم. وروي فيه حديث مرفوع عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية وقال ومن الذين لم يشأ الله عز وجل أن يصعقوا قال هم شهداء الله عز وجل. وهذا لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فلا يموتون في النفقة الأولى في من يموت من الأحياء والله أعلم. أقرأ. وروينا عن زيد بن أسلم أنه قال الذين استثنى الله عز وجل 12 جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش 8. زيد بن أسلم هو الذي روى الحديث الأول والبيهقي أورد هذا وهذا. ولو كان الحديث ثابت صحيح ما كان زيد بن أسلم يذهب إلى أن المستثنين من الموت جبريل حملة العرش من هم 12. الحديث الأول يقول أنهم الشهداء ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الحديث غير صحيح أو أن ما نسب إلى زيد بن أسلم أنهم 12 نوع من الملائكة غير صحيح من كلمات مضاربة. إما أن يكون هذا صحيح أو هذا صحيح والله أعلم. نعم. وذهب الحريمي رحمه الله إلى اختيار قول من قال إن الاستثناء لأجل الشهداء ورواه عن ابن عباس وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في موسى عليه السلام على أنه لم يدري وبعث قبل غيره من الأنبياء عليهم السلام تخصيصا له عليه السلام كما قدل في الدنيا بالتقديم أو قدم بعده على بعد غيره من الأنبياء عليهم السلام بقدر صعقته عندما تجلى ربه للجبل إلى أن أفاق ليكون هذا جزاء له بها وليس فيه أن يموت عند النفقة الأولى. وضعف قول من زعم الاستثناء لأجل الملائكة الذين سماه لأنهم ليسوا من سكان الأرض لأن العرش فوق السماء. الحليمي قال أن الصعقة التي يموت فيها الناس كلهم إلا من استثنى الله عز وجل أن المستثنين هم الشهداء. فالحليمي رجل محدث فلما جزم بهذا القول قال لا تستشكلوا ما تسمعونه من أنه صلى الله عليه وسلم يقول حين يفيق من الصعقة ويجد موسى باطشا عليه السلام باطشا بالعرش لا أدري أجوزي بصعقة الطور أم بعث قبلي. فأول بعث قبلي معناه إيه؟ قال بعث قبلي مع الأنبياء والأنبياء أرواحهم باقية ما ماتت. فكأنه يقول هل موسى قبل الأنبياء جاءه إلى هنا أو مع الأنبياء فهم لم يموتوا. فأراد أن يقول أن موسى وسائر الأنبياء ما ماتوا كالشهداء. ولا إشكال فيما أراد يقول لا إشكال فيما ذهبت إليه من تفسير الاستثناء لأنهم الشهداء وبين حديثه صلى الله عليه وسلم في قوله أفيق فأجد موسى، لأن موسى ما مات، لأن أرواح الأنبياء لم تمت بعد. هذا تأويل من؟ تأويل حديث علي. نعم اقرأ. وضعف قوله، وضعف قوله، وضعف قول من دعم الاستثناء لأجل الملائكة الذين سماهم لأنهم ليسوا من سكان الأرض، لأن العرش فوق السماوات كلها، وجبريل وميكائيل من الصافين المصدقين حول العرش. يقول الحليمي رحمه الله ضعف قول زيد بن أسلم، زيد بن أسلم من كبار التابعين، يقول كبار تابع التابعين، يقول قوله أنهم الملائكة حملة العرش وغيرهم 12 غير صحيح. لما ضعفت هذا القول؟ قال لأن الله عز وجل قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهؤلاء المذكورون فوق السماوات لأنهم حملة عرش، والجنة فوق السماوات، فما في الجنة من حور عين وولدان وهم أحياء ما يصعقون لأنهم فوق السماوات، لو كانوا في السماوات لصعقوا مع الناس، وهؤلاء الملائكة فوق السماوات. لما اضطر إلى هذا التأويل؟ اضطر إلى هذا، قال هذا التأويل ليدفع قول زيد بن أسلم أن المستثنين في قول الله تعالى إلا من شاء الله أنهم هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعدد حملة العرش، قال لا ليس هؤلاء، لأن هؤلاء فوق السماوات. تقرأ. وكذلك لا يدخل فيها الولدان والحور لأن الجنة فوق السماوات، والآية في سكان السماوات والأرض، لأن الله قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض، لكن لما هم في السماوات والأرض لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى لا بحياة ولا بموت. نعم. ثم قد ورد في بعض الآثار يميت حملة العرض ويميت جبريل وميكائيل. يا إخوان الله سبحانه وتعالى إذا ذكر السماوات والأرض ما بينهما، ذكر السماوات والأرض ما بينهما، السماء كل ما على، والأرض هي التي نمشي عليها ونموت فيها ونحيا عليها ورزقنا منها. إذا ذكر السماوات لا يعني سبحانه وتعالى فقط تلك الأجرام التي نشاهدها، لا، لقد خلق السماوات والأرض وما بينهما. العرش فوق السماوات اللي فوق السماوات مخلوق وليس المخلوق مخلوق، إذا قال السماوات والأرض لما لم يقل فوق السماوات؟ كلمة السماء تعني بها ما على، لا يعني بها حد معين من الأجرام فقط، لا ليس داخل مصطلح القرآن. إذا قال الله سبحانه قال السماوات والأرض ما بينهما، أي الدنيا كلها، ذاك العالم بأسره ما عدا الله سبحانه وتعالى، كل العالم بأسره ما عدا الخالق ربنا تبارك وتعالى. نعم. اقرأ. بسم الله. ثم قد ورد في بعض الآثار يميت حملة العرش ويميت جبريل وميكائيل وملك الموت، ثم ينادي لمن الملك اليوم، فلم يجبه أحد، فيقول هو لله الواحد القهار. وقد روي فيه حديث مرفوع في إسناده ضعف، وقد ذكرناه في كتاب البعث والنشور. وأما الجنة وما فيها من الحيوان فإنها خلقت ما فيها من الحور الحيوان، وما فيها من الحور الحيواني، وأما الجنة وما فيها من الحور الحيوان فإنها خلقت للبقاء لا للفناء، وهي دار لذة وسرور، ولم يأتنا خبر بموت من فيها. فإن قيل لما قال هذا الكلام؟ لأن بعض المفسرين قال أن من استثنى الله سبحانه وتعالى في نجاته من الموت هم الجنة وأهلها، فيقول لا داعي لذلك، الجنة ربنا خلقها للبقاء لا للفناء، فلا داعي أن نقول المراد بالمستثنى هنا أنهم الجنة وأهلها، يقول لا داعي لذلك. نعم. فإن قيل قد قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه، قال الحليم رحمه الله يحتمل أن يكون معناه ما من شيء إلا وهو قابل للهلاك، فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا وجهه أي إلا هو، فإنه تعالى جد، فإنه تعالى جده قديم، والقديم لا يجوز عليه الفناء، وما عداه محدث، والمحدث لا يبقى إلا قدر ما يبقيه مبتدعه، فإذا حبس البقاء عنه فن. ولم يبلغنا في خبر أنه يهلك العرش ويحميه، فلتكن الجنة مثله، والله أعلم. يقول فإن احتج محتج لأن الملائكة ينجون من الصعق، وأن حور العين ينجون من الصعق، وأن المخلوقات الحية في الجنة ينجون من الصعق، بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، هذه عامة لأن فيها لفظ العموم كل، وهذه يعني قضية موجبة كلية تستغرق جميع أفراد الجنس التي تسمى نفس، كل نفس يخرج منها نفس لا بد أن تموت، لا بد أن يلحقها موت، فدل على أنه لا ينجو أحد، ولذلك قال الحليمي لا ينجو إلا الشهداء لأنهم ماتوا وأرواحهم باقية، والنبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم حية باقية، والأنبياء أن أرواحهم باقية لا تموت، فما بعد ذلك كلهم يموت. قال فإن احتج محتج بهذه الآية يقول لا، أهل الجنة يموتون والملائكة يموتون والشهداء يموتون والأنبياء يموتون أرواحهم يعني، بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وبقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال نقول أما الآية الأولى فالمراد بها كل شيء هال، كل نفس ذائقة الموت، أي كل نفس قابلة للموت، فهي كل نفس منفوسة في السماوات والأرض فهي تقبل الموت بالقوة، قابلة للموت بالقوة، إن أنها لو أميتت ستموت لكن لا يموتها الله سبحانه وتعالى. هذا تأويل من؟ اقرأ الآية. قال الحليم رحمه الله فاستنى أن يكون معناه ما من شيء إلا وهو قادر للهلاك فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا وجهه. اقرأ بعدين. أي إلا هو، فإنه تعالى جده القديم، والقديم لا يجوز عليه الفناء، ما عداه محدث، والمحدث لا يبقى إلا قدر ما يبقيه محدثه، فإذا حدث البقاء عنه فنيا، ولم يبلغنا في خبر أنه يهلك العرش ويحميه، فلتكن الجنة مثله والله أعلم. الله عز وجل كل نفس، والعرش ليست نفس، العرش والكرسي والجنة والنار هذه مخلوقات الله، والشمس والقمر والسماوات والأرض لا لست من ذات الأرواح، ولا يدخلها هذا النقض. وأراد البيهقي بهذا أن ينقض قول من يقول أن كل نفس ذائقة الموت يدخل فيها الجنة، فقال لا ما يدخل فيها لأن العرش ما يفنى، هذا لا يصلح أن يكون نقضنا، لا العرش ليس من نفس المشار إليه في الآية. وأما قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فهي في أقوال، القول الذي قال البيهقي قاله بعض المفسرين، والصحيح والأصح أن المعني بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء باطل تالف إلا ما أريد به وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وكل عمل وكل شيء ينتجه الإنسان أو يقوله أو يعمله أو يتحرك من أجله إن لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى فهو باطل تالف هالك. اقرأ. قال البيهقي رحمه الله وروينا عن سفيان الثوري أنه قال في تفسير هذه الآية كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. البيهقي أراد أن يتعقب الحليمي فجاء بهذا الأثر الصحيح وهو أصوب القولين وهو صح القولين. نعم. وفي رواية إلا ما ابتغي به وجهه من الأعمال الصالحة. نعم. فإذا مات الأحياء كلهم وجاء وقت النفخة الأخرى فقد جاء في حديث الصور وهو حديث روي عن محمد بن كعب عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده مقال وذكر قصة عن محمد بن كعب عن رجل مجهول. يكفي هذا أن الحديث مقطوع السند معضل هذا أقرأ. نعم. وفي إسناده مقال وذكر قصة في النفخة الأولى وما بعدها وذكر موت جبريل وميكائيل ثم موت حملة العرش وموت إسرافيل وموت ملك الموت ثم ينزل ماء من تحت العرش كمنية دجاج ثم يأمر السماء أن تمطر 40 يوما ويأمر الأجساد أن تنبت كنبات القراطيس أو كنبات البقر حتى إذا تكاملت أجسادهم قال الله تعالى ليحيى حملة العرش ويحيون ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل أظنه وذكر معهما غيرهما ويحيون بأمر الله عز وجل فيحيون فيأمر الله فيحيون ضع نقطة ابتدي حينئذ فيأمر الله عز وجل إسرافيل فيأكل الصور فيضعه على فيه ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلما فيلقيها في الصور ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفق فيه نفخة البعث وتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض ويقول الله وعزتي وجلالي فيرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد مشي السم في النذير ثم تنشق الأرض عنهم سراعا. الله أكبر. مشي السم في النذير. يا إخوان التشبيه بالقبيح لا يعني أن المشبه به غير صحيح. قد يضطر الإنسان أو يأتي أحيانا لتصوير أمر ما فيشبه به حاجة قبيحة. فلا يعني أن المشبه به قبيح. الشاهد الحديث هذا وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. ليس به شيء مما يخالف الكتاب والسنة. اقرأ الذي بعده. وروينا في حديث آخر بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة القيامة وذكر فيه صفة الصور وعظم إسرافيل ثم قال وإذا بلغ الوقت الذي يريد الله أمر إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الأولى فتهبط النفخة من الصور إلى السماوات فيصعق سكان السماوات بحذافيرها ثم تهبط النفخة إلى الأرض فيصعق سكان الأرض بحذافيرها وجميع عالم الله وبريته فيهن من الجن والإنس والهوام والأنعام قال وفي الصور من القوى عدد من يذوق الموت من جميع الخلائق وفي الصور من القوى بعدد من يذوق الموت من جميع الخلائق. يعني الصور عظيم جدا. الصور عظمة السماوات والأرض فتحته الله أعلم بها كم هي سعة السماوات والأرض سعة عظيمة جدا وفيها فتحات عبر عنها بالقوة جمع قوة. هذه الصور فتحات وفيها نسمات الأرواح إذا نفخ فيها إسرافيل بأمر الله تنبعث هذه الأرواح إلى أجسادها التي في التراب. نعم. يقول الله عز وجل يا إسرافيل من بقي فيقول بقي إسرافيل عبدك الضعيف فيقول مت يا إسرافيل فيموت ثم يقول الجبار تعالى لمن الملك اليوم فلا هميس ولا هسيس فلا ناطق يتكلم ولا مجيب يفهم وقد مات حملة العرش وإسرافيل وملك الموت وكل مخلوق فيرد الجبار على نفسه لله الواحد القهار يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وذلك حين تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فتتم كلمته إنفاذ قضائه على أهل أرضه وسمائه بقوله تعالى قل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فأما إسرافيل فيموت ويحيى في طرفة عين، وأما حملة العرش فيحيون في أسرع من طرفة عين. ويأمر الله تعالى إسرافيل بعد النفخة الأولى بأربعين. يعني الحديث هو ضعيف، لكن لو صح معناه فإما إسرافيل فيموت ثم يحيى في طرفة عين، لا يفهم منها أن الفترة بين الإماتة والإحياء طرفة عين، ليس ذلك. يموت ما شاء الله أن يموت، لكن إذا أراد إحياءه أحياه في طرفة عين. واضح هذا؟ نعم. ويأمر الله تعالى إسرافيل بعد النفخة الأولى بأربعين، وكذلك هو في التوراة بين النفختين أربعون لا يدرى ما هو. فإذا انقضت الأربعون نظر الله إلى أهل السماوات وإلى أهل الأرض فيقول: وعزتي لأعيدنكم كما بدأتكم ولأحيينكم كما أمتكم. ثم يأمر إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، وقد جمعت الأرواح كلها في الصور. فإذا نفخ خرج كل روح من قوة معلومة من قوة الصور. فإذا الأرواح تهوش بين السماء والأرض لها دوي كدوي النحل، فينادي إسرافيل: يا أيتها الجلود المتمزقة، ويا أيتها الأعضاء المتهشمة، ويا أيتها العظام البالية، ويا أيتها الأجساد المتفرقة، ويا أيتها الأشعار المتملطة، قوموا إلى موقف الحساب والعرض الأكبر. فيدخل كل روح في جسده. قال: وتنزل السماء تخشى من تحت العرش على جميع الموتى، فيحيون كما تحيي الأرض الميتة كما تحيي الأرض الميتة بوابل السماء. فيبعث الله الأجساد التي كانت في الدنيا من حيث كانت، بعضها من بطون السباع وبعضها من حواصل الطير وحيتان البحور وبطون الأرض وظهورها. فيدخل كل روح في جسده، فإذا هم قيام ينظرون. فيبعث الله نارا من المشرق فتحشر الناس إلى المغارب، إلى أرض تسمى الساهرة من وراء بيت المقدس، أرض طاهرة. بس فقط هنا خلط الحديث هذا، آخره هذا فيه خلط عجيب، لأن النار هي التي تحشر الناس إلى المحشر، هذا في آخر الساعة من علامات الساعة، تخرج نار من أقصى عدن تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم حسب مسيرهم. أما يوم القيامة إذا بعثوا من قبورهم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، ما يحشر الناس في مكان لغير مكان، يذهبون شراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إلى مكان المحشر، فالأرض هي التي تقلهم، والأرض تضيق بهم حتى لا يجد الإنسان سما موقف قدميه. فدل آخر الحديث هذا على أن فيه خلق، نتكلم عليه إن شاء الله في الحصة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين. بينك حسين كبير ما شفناك. طيب طيب.